الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلومكم آمين. قال: الأجراء مشترك كالصباغ والقصار، لأن المعقود عليه إما العمل أو أثره، والمنفعة غير مستحقة، فله أن يعمل للغير فكان مشتركا. هذا مين؟ الأولاني المشترك. الأجراء قسمان، مشترك وخاص. هذا إذا بتعرفوا أنت اللي بيعدوا بالورسي هالفعالي، تروح على بكرة أنت بتقول له تروح تشتغل اليوم يقدر يرتاح بإلا مثلا 100 ورقة اليوم، قل له تعال اشتغل، انقل لي هالاضطرابات، اجبل لي هالطينات، ما بعرف شو كذا. هذا خاص ومشترك بهالنهار، اعماله مخصوصه لها، ما بصح في نفس النهار يستغل بشغله ثانيه لغيرها. هذا سياتي معنا حكمه، بس انا قدمت الكلام حتى نتصور. المشترك، المشترك الذي يعمل بنفس الوقت لك ولغيرك، مثل ايه؟ بتلاقي فتح دكان كوى صباغ وخياط، تجي انت بتقول له كوي لي هالبنطلون، تجي الثاني بيقول له اغسل لي هالجبه وكوي لي اياها، بيستلم من هذا بيستلم من هذا بيستلم من هذا، في اثناء الوقت عم يعمل لناس كثيرين. هذا المشترك، هذا المعقود عليه العمل او اثر العمل، النتيجه انه كان الثوب وسخ اعطيتك اياه نظيف، هذا المعقود عليه يعمل لك ولغيرك. والمنفعة غير مستحقة، أن أنت بدك نفس العمل، لا، هذاك نفس العمل، حركات الأجير ملكه لما بيكون الأجير خاص سيأتي معه. والمنفعة غير مستحقة فله أن يعمل الغير، فله أن يعمل الغير. شو أنا إذا قلت له أخي أنت هون فاتح دكان خياط، أي خيط لي عند منا اليوم حفلي وبدنا ندخل ابني، بدك تعملنا عرض طقم لابني ولاخواته ولي وكذا، قديش بتكون 10 طقومه؟ ايه قديش بدكم؟ شهر تعوا تستلموهم. ايه مغلق عليه ما بصح يستلم لغيركم، بيحسن يستلم. مفهوم يا سيدي؟ ها شوي. فكان مشتركا ولا يستحق الاجره حتى يعمل. هذا مين؟ المشترك. هنيك كمان بيخالفوا هلا الخاص، ما تسلمك نفسه وقال لك تعب شو بدك؟ قلت له بدك تجبل لي هالطينات او هالباطونات او تنقل لي هالطرابات من هون لفوق، ايه تفضل بيشتغل، نقل لك الطرابات لفوق، بدك تجبلهم، استنى لنجيب التبنات، ايه قعد بلف رجل على رجل بيقعد بيتشمس بهالشمسات، هيك لاخر النهار ما كنت تلاقي انت تبن تجيب له اياهم. والتراب معلومكم ما بينجب بلا تبن، مهم تعرفوها. او رمل وشبينته، قال لك استنى لحتى اجيب سبينتيات تجبلنا الرملات بدنا نصبط هون. اجى عم يستنى سبينته ليجي، ما اجى لعشيه ياخذ اجرته كامله. سيدي وظيفه الدكتور يعني بلين التراب هي بقى سأل. هي مسألة بقى خاصة بالمهنة. إذا رأيتم أنه ما جاوب لا لا لا طول بالك جاوب. هذا سيدي الطين إذا جبلته أنت هالتراب الأحمر جبلته من غير تبن ينجبل وبيتركز وبكل معنى الكلمة، تعال طين هالحيط طينا لك، ما بينشف إلا بشقه، التبن بشبكه ما بيشق. تسليح مثل التسليح، مثل التسليح كمان الكلس يحطوا له قشر اني قشر تبن. لو انا هلا كلست لك الحيط وما حطينا قشر اني، لو سالته وتعبت فيه بتقول لك نام استمنه استمنه استمنه وبيخلع وبيقلع وكذا لانه ما في ترابط. تجي قشر اني بيربطوا بعضهم. هذا يلا تقول لك كان الوقت سماوي مثلا هذول جبلوا بالنسبه مصر هذا بده يوقف على أجير، طبعا ما بينشغل مو أجير خاص، بيقعد مع جنب بيستنى انه متى ما انقطعت بنشتغل. هلا وقفنا إلى أن ينتهي النهار بياخذ أجرته كاملة. إذا كان هو أجير خاص، إذا كان أجير مشترك مين أجير المشترك؟ إذا بيجي أنا هدول اللي يتعاهدوا عند التعهدات بتلاقي متعاهد لهاد ولهاد ولهاد ولهاد، بيجي له الشغلة بيشتغل ساعتين بيروح للشغلة الثانية بيكمل شغله بيروح لهون، إيه هذا ما بياخذ أجرة لينتهي العمل. إجت الأمطار عطلته عن عمله ما بياخذ أجرة. أما الأجير الخاص سلمك نفسه، طيب نزلت المطار نقل لي له شغلة ثانية، كنا نشتغل نحن ما نلاقي حالنا إلا ونحن عم نشتغل، نزلت الأمطار ما بقى نطلع بيدنا نطلع على ظهر الأسطول، بيجي صاحب المحل إلا كان تعوا نزلوا كنسوا لي الحيط، اشتغلنا شغلة ثانية بغير مكان المطار. هيك بأمره هو، هو مالك منفعتنا بهذا النهار. أيوة. وإذا بي ما عنده شغلة تمينا قاعدين عم ننتظر فلنا الأجر كاملا ولا يستحق الأجرة حتى يعمل، لأن الأجرة لا تستحق بالعقد على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. والمال أمانة في يدي منها الأجير المشترك. المشترك هيك أنا أعطيته هالجبة قلت له أخي سل لي إياها وكوي لي إياها اليوم الأربعاء معك مهلة، بكرة الخميس صباح الجمعة بدي أطلع على المنبر فيها، أمان في يدي. انسرقت ضامن؟ لا مو ضامن، أماني. الأماني مو مضمونة. انسرقت دكاته هذا فز على بكرة، لا الغلاء مخلوع وساحبين هالدول الحرمية كل جبت وأواعي هاد وفي تفصيلة المرة الفلانية وكذا كله فاضي الدكة. نقول له هاد حقه؟ لا، المال أمانة. نعم إذا فسد يعني هو عم يكوي الجبة لزقت المكواية حرقت الهية بده يضمن ضامن إذا بعمله. ضامن ضامن بعمله. أما شو عم بقولك أنا سرق المحل مو ضامن. تبهتوا كيف؟ الحريق مثل السرقة، وبالعكس إذا كان هو مسبب الحريق في هون بقى متساهل يعني في القضية حتى تسبب الحريق. نعم بصير إنه هذا لك عمي محلك أنت في أقمشة في كذا تشعل السيكارة بترميها من غير ما تطفيها ومالك بنت أنت منك أنت المتسبب فيها أسباب. طيب والمال أمانة. قال والمال أمانة في يده لأنه قبضه بإذن المالك فلا يضمنه. شايف هالتعليل هذا عرفنا الأمانة من غيرها، لأنه قبضه بإذن مالكه. هالتعليل هذا يعني كأنه عرفنا شو هو الأمانة، كل شيء بتقبضه بإذن مالكه فهو عندك أمانة. شو بدخل؟ الوديعة، الإعارة. هيك لعندكم قلت لك حيني هالسلم تبعكم بدنا نعزل السقف تبعنا، بدنا نمد الكهرباء، بدنا نشتغل، انت عندك سلم تطلع فيه بتحوش الجوزة، وانا الان طلبت منك اعارة قلت لي تفضل ايه مشان ايش اخي بدك؟ والله بدنا نشتغل الشغل الثانية. استعملته بما يستعمل له واذا به انكسر ما في عليه شيء، او سلق ما في عليه شيء. لا انا قلت لك بده يطلع فلان، هذا الله يرضى عليه ابنه للشيخ ابنه بلال اسمه إيه؟ بلال بده يطلع هيك زينه بالعريق للحج جاي، واذا بيه بدل ما يطلع بلال طلع ابوه ازعل منه مرتين يضمن. ايوه هاي الاعاره الوديعه اماني. نعم. إلا أن يتلف بعمله كتخريق الثوب من دبقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل من شده ونحو ذلك. هذا الأجير المشترك الذي يعمل لك ولغيرك، إذا فسد في أثناء عمله شيء بأثناء عمله بده يضمنه. ومثلك مثال حط القاعدة إلا أن يتلف بعمله، هي القاعدة، بعدين حط أمثلة كتخريق الثوب من دقه. تعرفوا الدقائق يا سيدنا؟ لاحظتوا شفتوهم؟ في ناس كثير هون ما بيعرفوهم، ولا الشيخ ايوب شفت الدقائق هون الخشبة مثل البلاطة يعني ملسة، ومن الناحية ملسة، بيقعدوا اثنين عبال بعضهم وبيمسكها الصاية بشدها على قد مساحة ملية، هذا بيدق بالمدقاء وهذا بيدق بالمدقاء، الدقة هي بدال الكون. أنا شفته بعيني في الله، أنا شفته بعينك سيدي، هي الدقائين قامت مقام الكوي، تاني الصاية عم تلمع لمع بها الدقة هي. أنا رأي عيني شفته مرة، ما بقى له وجود هلا، هو صايات لساعتها موجودة. قدم أما أول الدقائق لحقته شفته أنت؟ ما لحقته، ما في منزل. طيب هذا قاعد عم يدق، وإذا بيجت الدقة تبعه على حرف الخشبي بخشت الصاي تخرقي. قال أنت ضامي، أنا بعثت لك الصاي تدق إياها مشان تلعب تكوي وتلمع وكذا، الزبون يشتريها، وإذا مالك عرفان ضربت أطرافها خرقتها بدأت تدفع قيمتها. هي وحده كتخليق الثوب من دقه. وزلق الحمال، جينا نحن اشترينا هالتريا، البياع باعني اياها خدها، يعني ما بحسن بحملها، جبنا الحمال اخي حملها، هو ماشي فيها حاملها عيب او على كتبه او كذا، لانه ما بحسن يحملها الا هيك، واذا به دعس على اجل يطلع بطريقه وين هيك على اجل موزي على شويه طين الزحله، وين انكسر الحمال بده يضمن ثمن التريا. ايه ما هو بده يضمن، لانه في اثناء خطواته هو ما انظر، يعني كان غير مبالي في المشي وفي النظر الى الامام. أيوة. لازم يطلع ويشوف انه في شيء طريق شيء ولا ما في شيء. اي نعم، لو كان من غير قصد، يعني ولا عمل غير قصد طبعا، من غير قصد ما حدا يعمل قصده. ليش الحياه بقصد هو حاله ما بيصدق بيها؟ وانقطاع الحبل من شده، كمان انا عم شد الحبل مشان ثبته مقروض، انقطع الحبل وقت هالخزانه وتكسرت. ايه ليش تشد شده ما يتحمل الحبل؟ متى ما شفت حبل اكتئب شويه بدله يجيب حبل جديد، شايف كيف؟ ونحو ذلك، لانه مضاف الى فعله، وهو لم يؤمر إلا بعمل فيه صلاح. ما استأجرناك تعمل عمل فيه فساد. فإذا أفسده فقد خالف فيضمن. نعم. إلا أنه لا يضمن الآدمي إذا غرق في السفينة من مده أو سقط من الدابة بسوقه وقوده بالتسليم. إيه نعم، شو هي الحادثة اللي سمعنا فيها؟ انه هي ركبوا هذا بنات مدرسة كذا وغرق، شو دخل هذا؟ مو لو كان مال بيضمنه، لكن الآدمي مو مال، وقتلوا لا عمدا ولا خطأ، بس انا عم بجرب زدة في السفينة واذا به عكست الموجة اغرقنا نحن وياكم، صاحب السفينة بسباح والتاني هذاك المسكين ما بعرف يسبح، وما ليس عليه شيء ليس عليه. نعم انا بقول لك امتى بيكون عليه، سفينتك ما بتسع الا 10 اشخاص، ركبت لي فيها السفينة زلمة بهي تضبط. ايوه. قال وانما يضمن بالجناية ولو غرقت من موجة أو ريح أو صدم جبل أو جوح من حمال فلا ضمان عليه. مو بيعملوا شيء، ولو غرق من موجة، شو غرقت السفينة وراحت تجارتك؟ احنا قلنا الآدمي لا يضمن، أما التجارة من مدة عكست زي غرقت تضمن. طيب إذا كان الموج إجا، أنا يا عمي والله ما لأنه مو مفعل، أولية أو شوي صد جبل أو زوحم الحمام هذا ملك حليم لو وقت في الأرض من دفش الناس إلي ما في ضمان فلا ضمان عليه نعم لأنه لا فعل لأنه لا فعل لهم في ذلك ولو تلف بفعل أجير القصار لا متعمل الضمان على الإسلام نعم إيه؟ أنا بعد أن يبقى قصار في القصار يعني تعطيني صوت هذا تخاف بيجي أسمع بدي يا أبيض قاصر هاي القصار بدي أصوت هاي ذكاء ومثل القصار صبا كوى خيار فاتح الدكان عم بستلم للناس عندي يجي عم شغله اشتري كل يوم اجى ثلاث ايام ورا دعم انت خير انت تريد يا اخي انت تساوي هذا تساوي هذا الاجير بالنسبة إلي أجير خاص أعماله مضافة إلي هو لا يضمن لكن أنا عملي هو مشترك الأجير المشترك يضمن والأجير الخاص لا يضمن طيب أجيرك أنت فاتح دكان وأنا حطيتها تبيع في حد ذاتك أجيرك أنت اللي خذ فيها هذا أجرته بآخر النهار 20-30-40 ورقة وأنت الله على كتاب الإسلام مو هالبحث انت اجير مشترك وهذا اجير خاص ففعله مضاف اليك لانه انت ملكت منه اعماله حركته من لك في هذا اليوم فاذا لو هو فسد حرق الجبه هو عم يكويها مين بده يضمنها استاذه يعني صاحب المحل المعلم هذا اجير خاص يعني نعم الضمان على الاستاذ الضمان على الأستاذ لأن فعل الأجير مضاف إلى أستاذه فعل الأجير مضاف إلى أستاذه يعني الأجير أجير خاص والأستاذ أجير عام الأجير العام يضمن الأجير الخاص فعله مضاف إلى أستاذه لأنه يملك حركته نعم وبالتالي هلأ استلف فيها سلفا الأجير الخاص سلمك نفسه وأعاد ما أجد اسميته نجبل في آخر النهار بأخذ إجراء الأجير المشترك ما بيأخذ إجراء لإنجاز عمل وقال أبو يوسف ومحمد يضمن سواء هلك بفعله أو بغير فعله إلا ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والحريق والغرق الغالب والعدو المكابر لأنه يجب عليه حفظه عما يمكن التحرز عنه فإذا تركه ضمن كما إذا هلك بفعله هذا رأي أبو يوسف محمد نعم وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما ثم إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر أو غير معمول ولا أجر له إنه أنا جبت لها جبت يردات جوخ قلت لها ساوي لي هون طعم في أشياء وإذا بيقلت عم تخير فالدين هاي العمل عم تكوي اسمي وليت احترام بيجي انا بقول لك وين والله احترام ايه انا مخير يا اما بضمنا الجوخة هاي تروح تشتري مثلها السوق بتخيط لي اياها مثل ما اتفقنا ضمنك اياها معمولة وبعطيك الاجر اما سبب الجوخة عليه وان شئت انا بقول لك اخي اعطيني تتجدد مثل القماشه اللي اعطيتك اياها والصنعه اللي صنعتها انت فسدت بحرق الثوب يعني عملك ما يحفظ ولا ما بعطيك يا بتضمنا الثوب من غير خياطه ولا بعطيك اجرة يا اما ضمنك تشتري بداله وبتخيطه وبعطيك الاجرة طيب ثم إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وغير معمول يعني أو ضمنه غير معمول ولا أجر له وقال زنفار لا يضمن في الوجهين لأنه عمل بأمر المالك وصار كأجير الواحد كأجير الواحد وصار كأجير الواحد ما فيه عليه هي الأجيال الخاص يعني واحد أو الواحد أجيال خاص صار كأجيال خاص معلش خليها يعني. أما سأتأكد خطأ ألا وجوابه ما مر لأبي حنيفة رضي الله عنه هذا له إجراب العمل وهذا مالك أعماله والعمل مضاف له بالأجير المشترك قال ولا ضمان على الفصاد والبزاغ إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد البزاغ في الفصاد الذي يسمى في أرض البيت والفصاد احجامي انا راجع من جهني قالت اللي روح لعند الحجار في حقاقه روح لعند وين بيحجم الحجار مثلا بين الحجار من وراء يرتاح هذا وإلا بيتجاوز هاي الشفة ناتي صارتي لي اللجنة هذا بيضمن تجاوز الحد وين كون بيجار قال لأنه إذا فعل المعتاد لا يمكنه الافتراس عن السراية لأنه يبتني على قوة الجلال وضعفه وذلك غير معلوم فلا يتقيد به بخلاف ضبط الكون لأن رقته وفخامته تعرف بيد الخبرة به وتقيد بالصلاح ايوه هذا سيدي البزار بالفصلات مثل الآن الطبيب اللي إجا عمل عملية جراحية قد ما يعمل عملية جراحية بجعية بالخط القلب بالإستعجاز بين يبحث الكآب بالإستعجاز الحكاوي كلها الدكتور يعني عمل عملية معه معاوية قد الدكاترة واحد تشبيه واحد رقم القلب واحد كده وإذا بالمال بين